بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. ود الأب اللي هم أهل ود الأب الذين كان يودهم الأب في حياته، فمن البر أن تصل من كان أهل الود لأبيك. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له، أي قلنا لعبد الله بن عمر: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، والعمامة قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواها كل هذه الروايات رواها الإمام مسلم. الراحلة اللي هي الجمل، عبد الله بن عمر كان إذا مل من الركوب على الجمل أو تعب من ركوب الجمل ينزل ومعه حمار يتروح عليه، يعني يرتاح عليه من ركوب الجمل، وكان له عمامة يشد بها رأسه، عمامة بتتربط على الرأس، العمامة معروفة شكلها، لها أشكال كتيرة، منها ما يشد على الرقبة ومنها ما يربط به الرأس فقط، وقد تكون له ذؤابة واحدة أو ذؤابتان اللي هي الطرف الخلفي اللي هو أشبه بالذيل، ومن العمامة التي كانت ترف على الرأس ثم تلف على العنق، فهذا أيضا من أشكال العمامة. فيعني قالوا له: انت ليه اعطيته العمامه والحمار؟ الراجل من الاعراب يعني يرضى باليسير، لان الاعراب عايشين في الباديه وكانت حياتهم سهله وبسيطه، يعني انت اعطيته دابه من دوابك واعطيته عمامه، كنت ممكن تدي حاجه اقل من كده. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما برر او بين سبب انه اعطى هذا الرجل هذا العطاء الكبير، هو انه كان ابو هذا الاعرابي كان اهل ود لعمر بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبه. فاراد عبد الله بن عمر وأراد عبد الله بن عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما أن يصل أباه عمر بن الخطاب. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني أبر بر أبي وأمي بعد ما ماتوا؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة هي الدعاء. الصلاة أصلا في اللغة هي الدعاء، لكن الصلاة لها معنى شرعي من الألفاظ اللي انتقل معناها وتغير معناها اللغوي إلى معنى شرعي، أو اشتهر معناها الشرعي أكثر من معنى اللغوي، العبادة المخصوصة المعروفة المبتدأة بالتسليم بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لكن الصلاة أصلا في اللغة هي الدعاء: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، كما قال الله عز وجل في القرآن، أي أدعو لهم. فقال نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. يقول الإنفاذ العهد يعني لو كان له وصية أو عهد لك بعهد، العهد اللي هو الوصية، وصوك بوصية أو عهد لك بشيء ما فعليك أن تنفذ هذا، تنفذ هذا، فإن هذا من بر الأب. وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يعني أعمامك وأخوالك يعني وهكذا، وإكرام صديقهما يعني لما يأتي لك صديق أو تعلم صديقا لأبيك أو لأمك، صديقة لأمك، فعليك أن تكرمها، وكذلك تكرم صديق أباك، صديق أبيك وهكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، يعني اغتغار منها، وما رأيتها قط، يعني عائشة رضي الله عنها لم ترى خديجة، ولكن كان يكثر ذكرها، ولكن كان يكثر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائك خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. كانت وكانت يعني قعد يعدد محاسنها، كانت طيبة كريمة سخية ودودة، يعني قعد يعدد محاسنها رضي الله عنها، وهي من الكمل، من النساء الكمل المبشرات بالجنة، ستنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عن عائشة وسائر أصحاب وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فستنا عائشة تقول ربما ذبح الشاة فيقطعها أعضاء، يعني قطعها أعضاء يعني الذراع لوحده اللي هو الكتف والفخذ لوحده والصدر لوحده يقطعها هكذا، ثم يبعث أعضاء يعني يبعث هذه القطع في صدائق خديجة، يعني هذه كانت صديقة لخديجة يبعث لها الكتف، وهذه كانت صديقة يبعث لها الفخذ وهكذا. وفي رواية إنه كان لا يذبح الشاة فيهدي من في خلائلها منها ما يسعهن، يعني يهدي إلى خلائل، الخلائل هي جمع خليلة، والخليلة هي الصديقة، أي خلائل لستنا خديجة رضي الله عنها، فيبعث ما يسعهن، يعني مش بس إن هو يبعث ربع كيلو ونص كيلو، لا لا، يبعث ما يبعث إليهم أو يهدي لهم ما يسعهن، يعني يعطيهم عطاء كبيرة، أي يعني يكون كافيا له. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت ستنا خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة، يعني كان طريقة استئذانها وصوتها قريب من ستنا خديجة، فلما كانت تستأذن هالة رضي الله عنها للدخول على النبي كان يتذكر خديجة رضي الله عنها فارتاح لذلك، فكان يرتاح لذلك، فقال يعني اهتم به يعني سعد به، وكان يقول اللهم هاله بنت خويلد، يعني اللهم اجعل هذا الصوت هاله، يعني قبل ان يراها لا يتيقن انها هاله، لكن فكان اذا سمع الصوت يقول اللهم هاله، يعني زي ما يكون ابنك متاخر بره تقول يا رب يطلع عمر، اللي بينده ده واللي بيرن الجرس وهكذا يعني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. يعني سيدنا أنس كان من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا جابر شاف الأنصار بيخدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم معاملة لا مثيل له، فحلف آلى فآليت، آليت يعني حلفت، الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون ألا أنهم لا يقربون نسائهم، فيقول آليت يعني حلفت ألا أصحب أحدا منهم أي من الأنصار إلا خدمته. هذا من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد في الحديث هنا أنه كان يصل ويخدم من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمرو ابن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه. زيد بن أرقم كان صحابي. فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا، أي ما لا أحدثكم به، فلا تكلفوني، ما تضغطوش علي وتسألوني هواية. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. ماء يعني موضع في ماء، الموضع ده اسمه خم، خما دي اسم مكان، مكان ما بين مكة والمدينة، كان في بير مياه أو ملتقى مياه أو ملتقى سيل أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الماء، العرب كانت بتجتمع في المكان اللي فيه ماء عشان يشربوا وتشربوا إبلهم ورواحلهم وهكذا. فالنبي وقف معهم في هذا المكان الذي يدعى خم، فقال: قام فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثقلين يعني أمرين عظيمين، ثقال يعني القرآن قوي، لا يشدد دين أحد إلا غلبه، والقرآن والسنة ثقل. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، يعني وصاهم بالكتاب السنة، ثم قال: وأهل بيتي، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ يسأل زيد ابن أرقم. قال: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، لأن كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الصدقة، لا يأخذون الصدقات، على خلاف التفاصيل ديت يعني. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي، يعني سيدنا علي وأولاده ونسله، وآل عقيل، عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي، وآل جعفر، أي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وآل عباس، أي سيدنا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاده بقى اللي هو يعني عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وقثم بن عباس وغيرهم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم. يعني بيوصيهم بأهل بيته، ووضح من سيدنا زيد، ووضح من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا علي بقى اللي هو سيدنا الحسن والحسين وأولادهم وذريتهم وذريات آل عقيل وآل جعفر وغير ذلك، وآل عباس رضي الله عنه. ألا وإني تارك فيكم، وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ارقبوا، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، أي لا يراعون ولا يحتلون، ده في الآية، ارقبوا أي راعوا واحترموا وأكرموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نكرمه؟ نكرمه في أهل بيته. طبعا تدركون ذلك حجم الجرم العظيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث في وقعة استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه و40 من أهل بيته، من أهل بيت النبوة. في الواقعة المعروفة في خلافة يزيد بن معاوية رضي الله عن سيدنا معاوية ورضي الله عن سائر الصحابة. فطبعا يعني ما هو حجم الإجرام الذي يعني يفعله إنسان حتى يتعرض لآل بيت النبي بهذا الأمر. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. برضه من الأمر اللي فات، إزاي نكرم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يعني وبعد موتهم بنحترمهم. في القصة المشهورة المعروفة في التاريخ الأدبي، لما كان في الحج كان هشام بن عبد الملك وكان معه رجل من الشام، فكان سيدنا علي زين العابدين ابن علي بن الحسين، وكانوا يسمونه السجاد، السجاد لكثرة سجوده. كان من الصالحين، يعني من الأئمة الصالحين المعروفون بالورع والعبادة، ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يجلون علي زين العابدين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. فكان إذا في الحج إذا رأوه الناس يعني يفسحون له حتى يقبل الحجر ولا يزحمون عليه. فرأى، وكان هشام بن عبد الملك في هذا الوقت ليس هو الحاكم بل كان هو ولي العهد. فما كان يفعل الناس هكذا مع هشام، يعني كان لابد من الحرس يوسعوا له وكده. فلما يعني رأى الرجل الشامي، رأى ما يعني ما كيف أن الناس يعني يوسعون لعلي زين العابدين، فاغتاظ فقال: من هذا؟ قال: إيه؟ من هذا؟ يسأل هشام بن عبد الملك. فقال هشام بن عبد الملك: لا أعرفه. وطبعا يعرفه. فكان الشاعر فرزدق، وفرزدق كان فيه ما فيه من الفجور، ولكن يعني يروى أنه تاب قبل موته، غفر الله له ورحمه. فاغتاظ الفرزدق وأنشد القصيدة المشهورة المعروفة في الدفاع عن علي زين العابدين. كيف يعني ينكر هشام بن عبد الملك، أو ينكرها، يقول لا أعرفه؟ فقال مقولته المشهورة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا. يعني لما قلت من هذا استنكر، يعني تستفهم، يعني وكأنك لا تعرفه. يقول له الفرزدق: وليس قولك من هذا، بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. وعباي يعني يمدح فيه إلى أن قال: يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه. الحجر الأسود لو ركن الحطيم، لو لما يجي علي زين العابدين يلمسه يكاد يمسكه، يعني يكاد الحجر يمسك إيده عرفان راحته، لأنه يعرف هذا الكف الطاهر إذا ما جاء يستلم. ومع أن القصيدة طويلة، الشاهد من ذكر الموقف ده هو هذا من تعظيم آل بيت النبي، أو من احترام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. والاحترام طبعا مقيد بالكتاب والسنة، يعني لا نغلو فيهم ولا نرفعهم فوق مكانتهم كما يفعل البعض. هم بشر، ويقع منهم الذنوب، بل وتقع منهم الكبائر، ليسوا معصومين، ليسوا أنبياء، لم يوحى إليهم، يعني هم بشر ولكن هم من خيار الناس، خاصة الصحابة منهم، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يعني سيدنا علي والسبطين رضي الله عنهم، وسيدنا العباس، وسيدنا عبد الله، والفضل وأخوته كلهم رضي الله عنهم، يعني وعقيل بن أبي طالب، كل من أسلم ونال فضل الصحبة وشرف القربة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب تعظيمهم أن نذكرهم بالخير ونذكر محاسنهم، وندافع عنهم إذا ما انتقصهم إنسان، ولكن لا نرفعهم فوق مكانتهم كما يفعل البعض، ويغلو فيهم غلوا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرد النصارى عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. المزية هي الميزة يعني. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي رواية له أي لمسلم: فأقدمهم سلما أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. في تعليق في الحاشية جميل للإمام القرطبي يقول في كتاب الجامع لأحكام القرآن، يقول: تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو الأفقه. تأول يعني فسروا أو فهموا أن الصدر الأول اللي هو الصحابة والتابعين، يعني بداية الشيء، صدر الشيء هو مقدمته، لأنهم كانوا يتفقهون مع القراءة، يعني ما كان يوجد قارئا غير فقيه. وذلك تجد معظم الصحابة القراء، يعني أعلم الصحابة بالفرائض وسيدنا زيد بن ثابت، وهو الذي جمع القرآن الجمعتين، جمعه في وقت سيدنا أبو بكر، وجمعه في وقت سيدنا إيه؟ عمر، في سيدنا عثمان، لأنه كان فقيها أصلا، إن أعلمهم بالفرائض كان زيد. في صوت يا جماعة. فالشاهد أن الصدر الأول كان صوت متصل يا جماعة، بسم الله، كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ غير فقيه. تمام؟ طيب. قال: وكان في عرفهم يسمون الفقهاء بالقراء. ويقول الإمام عند الشافعية، يقول عند الشافعية: فيما كان أول الإسلام عند عدم التفقه، يعني اللي هو فكرة فإن كانوا في القراءة سواء، يعني يقصد هذا كان في بداية الإسلام أو في عدم التفقه، كان المقدم الأقرأ وإن كان صبيا. يعني الشاهد إن أنت ما تجيش تقول هذا أقرأ وتقدمه على الأفقه الذي يدرك أحكام الصلاة، باعتبار أن هذا، يعني لا تأخذ الحديث على عمومه، يقصد أن القراءة قديما الأقرأ كان هو الأقرأ والأعلى. أما فيما بعد ذلك فقد نجد أقرأ وليس أعلى، فقد نجد امرأة أو إنسانا يحفظ 20 جزءا من القرآن، ولكنه ضعيف في الفقه. ونجد إماما في الفقه ولكنه يحفظ مثلا 10 أجزاء، فليقدم الأفقه مع، لأنه يحفظ ما يكفي من القرآن. هذا هو المفهوم، بدليل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للصديق. النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصديق لما جاءت السيدة عائشة وسألته في الحديث المشهور: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فتأخر بلال في إقامة الصلاة، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك رق، أو إن قام مقامك رق، أسيف يعني دمعته قريبة، إن يقم مقامك رق، لو وقف مكانك هيعيط مش هيقدر. قال: مروا أبا بكر فيصلي بالناس. حديث فيه قصة طويلة في الحديث ده، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن أقرأ الأمة أبي، قال: أقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاهم علي، الحديث المعروف. فنص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرأهم أبي، لكن قال: مروا أبا بكر فيصلي بالناس. فلو كانت العبرة هو المقدم الأقرأ مطلقا لقدم أبي على الصديق رضي الله عنه، لكن الصديق أفقه. وأولى بالإمامة لاعتبارات كثيرة. هذا تعليق في فائدة يعني. قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه أي محل ولايته. يعني أنا ما يجيش النهاردة في بيت داخل أزور بيت أو أستاذ في الجامعة في مكتبه أو في قاعة الدرس وأنا أقف إمام من غير إذنه، أو ما أقفش إمام في إمام مسجد له مسجد له إمام راتب، مسجد له إمام راتب، أو ما أجيش أقف إمام في مكان في واحد هو مدير المكان ومسؤول عنه، هذا سلطانه وسلطته على هذا المكان. فلا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة في أوضة بتبقى أو مكان إحنا عاملينه في البيت كده للوالد، من منكم يعني متعه الله بوالديه أو أباء أو يعني ده دايما كده عندنا حتى في عادات الريف، في مكان معين مخصص لمين؟ للأب بيقعد فيه. المكان ده بتاعه وده اسمه تكريمته، بيبقى معمول ومتهيأ ومعمول بطريقة معينة بيحب قعدته فيه، محدش يقعد على المكان بتاعه إلا بإذنه. لا يجلس أحد، يعني ما ينفعش إيه وهو قاعد في المجلس أقوم جاي أنا رايح قاعد إيه على مكانه، لأ لازم نستأذنه الأول، يعني ده مكانه تكريمته، المكان اللي هو معد له. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليليني يعني يبقى ورايا في الصف الأول أولو الأحلام والنهى. النهى هي العقول، أصحاب العقول، يعني العقول هم راجحة، أهل العلم والفقه والإدارة والحكم لهم عقول. وأولو الأحلام أي البالغون، وقيل أن أولو الأحلام هم أهل الحلم والفضل. يبقى الترتيب الصفوف اللي يقف مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، يبقى يقف ورا الإمام مين؟ أولو الأحلام والنهى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة. قال: وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق اللغط، اللغط والهيصة والفتن. الأسواق لما تروح تلاقي بخمسة حاجة بعشرين يا أستاذ، هيصة واختلاط الرجال بالنساء والسوقة بأهل الخير، يعني خليط صعب. لذلك كان في دعاء السوق مشهور على خلاف تصحيحه، لان يعني له فضل كبير، لان المكان ده مكان شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق. ومن ضمن الناس اللي ان الله عز وجل يبغضهم، قال الله عز وجل ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جواظ، كل جواظ مش فاكر الكلمة التانية، كل جواز معتال مستكبر على ما أظن، سخاء من ضمنها يعني سخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأن إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الشاهد سخاب بالأسواق، وطول النهار عمال ينده في الاسواق وصوته عالي زي صوت البياعين المزعج ده، ومع ذلك هو عالم بامر الدنيا وجاهل بامر الاخره. يعني هو ده مش مذمه لوحده، بس هو التجاره والسوق اشغله عن الاخره، فالنوع ده مذموم، ان اللي تجارته وحياته وصوته عالي في المناديه على كده. لا مفيش زنيم، لا زنيم ده، لا جعذري جواظ، جعذري جواظ سخاب بالأسواق، لكن زنيم لا، دي عايزهم بالله، زنيم ده من الزنا. مش موجودة في لفظ الحديث ده. فالشاهد هو إنه عالم بالأمر الدنيا والتجارة ويعرف يجيب الجنيه وكسيب وكده، وبس يعني إيه، وسخاب بالأسواق وصوته عالي، لكنه جاهل بأمر الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق، يعني روح السوق خد حاجتك وما تعملش مشاكل وتختلط وتبقى زي الناس اللي في السوق في المشاكل والألفاظ والكلام من ده. حتى احنا لما بنحب نسيء حد او نعيق يعني نصف طفل مثلا او حد بالعبارات اللي بيقولها، عبارات سيئة، نقول ايه؟ ألفاظه سوقية، لأنه هو خدها من السوق، هي ألفاظ لا تليق بأهل الخير وأهل التربية. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، كان وقتها في صلح بين مع خيبر. فتفرق، يعني عبد الله بن سهل راح في مكان، ومحيصة ابن مسعود راح في مكان. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، يعني لقاه بيموت، مات، فدفنه. ده محيصة رضي الله عنه ذهب إلى عبد الله بن سهل رضي الله عنه فوجده قد قتل. فين؟ في خيبر، بعد ما كان في بينهم صلح، فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة، عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل، ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم، عبد الرحمن بن سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يتكلم منكم الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم علمه نقطة، ما تتكلمش الصغير، ما يتكلمش في حضرة الكبير. النبي هنا لم يفوته أن يعلمهم أدب الإيه؟ الحديث وترتيب الحديث، لأنه رايحين يتكلموا في حد مقتول. قال له: كبر كبر. وهو أحدث القوم، يعني هو أصغر واحد فيه. فسكت، اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن مسعود اللي هو أخوه، عبد الرحمن بن سهل اللي هو أخوه مات، أخوه قتل. فتكلم اللي هم مين بقى؟ سهل ومحيصة. محيصة وحويصة اتكلموا. فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ يعني هتحلفوا إن أنتم إن هم قتلوه وتستحقون قاتله؟ قاتلكم يعني، ويعني تستحقون ان انتم تاخدوا بالثأر يعني، او بال يقتل امامه، هتحلفوا؟ وذكر تمام الحديث. طبعا ديت القصه دي قصه كبيره، هم طبعا لم يحلفوا لانهم ما شافوش القاتل بعينيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحلفهم لان هم ايه؟ البينه على المدعي، وهم ما عندهمش بينه. وفي القصة دي حكم فقهي معروف كبير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم جاب 50 من اليهود حلفوا، أو يجي شخص يحلف 50 يمين إن هم ما قتلوش، فاليهود حلفت إن هم ما قتلوه، لم يقتلوه، وداه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع له الدية، عقله النبي صلى الله عليه وسلم ودفع له الدية من بيت المال. القصة يعني ممكن ترجعوا لك تمام، لكن الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، اي ليتكلم الايه؟ الاكبر. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الغزوه، يعني في القبر، يعني القبر كان هم كان عدد القتلى وشهداء احد كتير، فصعب ان هم يحفروا كل هذه القبور، قد تتغير الجثث، ويعني ولا يستطيعون ان يتركوها في الليل وغير ذلك يعني، فكان يحفروا حفره واحده يحطوا فيها اثنين. فقال: يجعل الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، لما كان يقدم في اللحد المكان اللي هندفن فيه أكثرهم قرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. مسندا يعني رواه كاملا، والبخاري علقه، يعني حصل في التعليق هو انقطاع في السند من نهايته، يعني عند من بدايته، يعني عند من نهايته عند البخاري. وطبعا في كتاب كبير الإمام ابن حجر رضي الله عنه عمله. طبعا احنا بنقول رضي الله عنه على غير الصحابة تبقى جملة طلبية، يعني نسأل الله عز وجل، يقول لك رضي الله عنك، أي أسأل الله أن يرضى عنك. هذه صيغة مضارع ماضي لكن مستعملة في صيغة الدعاء، أما صيغة طلبية. أما رضي الله عن الصحابة هذه صيغة خبر، أن الله عز وجل رضي عنهم بالفعل، وذكر في كتابه الكريم أن الله عز وجل رضي عنهم. تمام. رواه البخاري تعليقا، والإمام ابن حجر عليه رحمة الله له كتاب كبير اسمه تغليق التعليق، يعني تتبع هذه الأحاديث التي رواها البخاري معلقة ووصلها، وله يعني تفاصيل تانية في موضوع التعليق ده، لكن الشاهد الحديث صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إجلاء إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. من إجلال الله، أي من تعظيم الله عز وجل، من تعظيمك لله عز وجل أن تكرم ذي الشيبة المسلم، راجل كبير في السن شاب في الإسلام، تكرمه، تقوم وتقعده مكانك، تاخد بإيده، تساعده، تخدمه، وحامل القرآن، تكرم حامل القرآن. بس مين بقى غير الغالي فيه؟ المغالاة في القرآن هو التشدد والتجاوز في الحد فيما لم يأمر الله عز وجل به، التنطع والتشدد في غير إيه موضعه. والجافي عنه، أي يعني الذي حفظ القرآن وتعلمه ويعني إيه ولا يعمل به ويبتعد عنه، تارك له، وهكذا. وإكرام ذي السلطان المقسط، لما يكون في سلطان عادل ومقسط تكرمه، وهكذا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ليس منا، أي ليس من إيه، مش معناه مش مسلم، ليس منا أي ليس على أخلاق الإسلام، أي مخالف لأخلاق الإسلام. من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، يعني طب الناس اللي بتجلد العيال الصغار وبتضربهم وبتخوفهم وبترعبهم وكلام من ده هذا، واللي بيضرب ابنه بالكرباك، واللي علقه من رجليه، واللي يضربه بخرطوم كهرباء، واللي تضرب ابنها بالشبشب، هذا لا ليس فيه رحمة للصغير، هذا حرام، هذا مخالف تماما للإسلام. يعرف شرف كبيرنا، احترام الكبير وهيبته. وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، كسرة يعني قطعة عيش، قطعة خبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل. يعني مر بها فقير ذات كسرة عيش، حتة خبز صغيرة نص رغيف يعني، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة يعني أهل الغنى فأقعدته فأكل، يعني عملت له أكل. فقيل لها في ذلك، سألوها يعني ليه عملت كده، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. لكن قال ميمون لم يدرك عائشة، رواه أبو داود، وقال ميمون لم يدرك عائشة، يعني الحديث فيه إرسال، الحديث فيه ضعف، لم يدرك عائشة. ميمون بيقول عن ميمون أن عائشة قالت، هو ميمون لم يدرك عائشة حتى يسمع منها، ففي انقطاع ما بين ميمون وعائشة رضي الله عنها. وقد ذكره في مسلم في أول صحيحه تعليقا، وذكر عن عائشة أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. مين بقى اللي كان بيدنيهم عمر؟ الحر بن قيس ولا عيينة؟ يا ريت تعلقوا كده تقولوا لي مين الحديث هنا عايد على مين. قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. القريب من سيدنا عمر هو مين؟ هو الحر بن قيس. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، كلام هنا عايد على أقرب مذكور اللي هو الحر بن قيس. مين اللي جه عليه؟ عيينة بن حصن. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، يعني سيدنا عمر كان بيدني القراء منه ويجعلهم أهل مشاورته، قهولا كانوا أو شبانا كبار أو صغار. فقال عيينة ابن حصن لابن أخيه، أي للحر ابن قيس: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، لك مكان عند سيدنا عمر يعني، فاستأذن لي عليه. فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. ما تعطينا الجزل يعني يدك بخيلة علينا، لا تجزل لنا العطاء، يعني لا تكثر لنا العطاء، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب، طبعا عيينة بن حصن كان أعرابي، فالأعراب فيهم غلظة. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي، وإن هذا من الجاهلي. يعني الحر ابن قيس يقول على عمه هكذا: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، فعفى عنه. عن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. يعني هو كان بيحفظ كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي بيمنعه إن هو يحدث بالكلام ده؟ كان بيبقى جالس مجالس فيها ناس أكبر منه سنا، فكان من الأدب لا يتكلم في حضرة الكبير. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه عند سنه. يعني السن، يعني العجز، الكبر في السن، فلان أسن من هذا، أو فلان لما أسن يعني كبر في السن. يعني الشاب لما يكرم شيخ عشان سنه، اللي هو بيحترمه من أجل سنه وأكرمه من أجل سنه، الله عز وجل يقيد لي ويجعل لي حينما أكبر من يكرمني عند سني في العجز وهكذا. رأى الترمذي وقال: غريب. غريب عند الترمذي يعني معناه حديث غير مشهور، يعني اللي هو حديث الآحاد، يعبر عنه الترمذي بأنه غريب من الغربة، يعني أنه واحد فرض، يعني حديث أحد. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله قال له موسى هل أتبعك. يعني وذهب سيدنا موسى عشان يلتقي بالخضر عليه السلام حتى يتعلم منه. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. ستنا أم أيمن من الحواضن اللي كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس اللي ربت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هي زوجة مين بقى؟ أم أيمن دي بقى زوجة مين؟ حد يعرف؟ ستنا أم أيمن دي زوجة مين؟ زوجة سيدنا زيد بن حارثة، هي أم أسامة ابن زيد رضي الله عنه. كانت مولاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورثها عن أمه ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت عند أمه. وأم أيمن أيضا، أم أيمن أنا غير متأكد هل هي من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. أظن هي ليست من مرضعاته، ولكن هي حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا لا أتذكر يعني هل هي كانت من مرضعاته أم لا يحضرني يعني لا. وهي اسمها أم أيمن، كان ابنها اسمه أيمن بن عبيد الخزرجي، وكان ومات هذا أيضا، مات شهيدا في الإسلام. وفي حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها يا ام، كان ينادها بامه. تمام. فالشاهد كان الشاهد ان كان سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر يذهب يزور ام ايمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها. قال: فلما انتهيا إليها بكت رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. جزاكم الله خير. مش من مرضعاتي يعني، ما كنتش مش حاضرني يعني المعلومة، جزاك الله خير. ستة مهمة ليست من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، قد حاضنة له يعني ربته وهو صغير، وكانت أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بخديجة رضي الله عنها، يعني بكت من انقطاع الوحي من السماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. هو راح يزور أخوه في قرية، فالنبي فربنا سبحانه وتعالى نزله ملك في هيئة بشر، وقف على يعني أرصده الرصد اللي بيقف على أول الطريق كده عشان يراقب الطريق. فأرصده الله تعالى مدرجتي، المدرجة اللي هي الطريق اللي هو رايح فيه عشان يزوره. فقال له: أنت رايح تزور مين؟ قال له: أزور أخي لي في هذه القرية. هل لك من نعمة تربها علي؟ في حاجة يعني أنت رايح تقضيها ترجوها منه وغير ذلك؟ قال: لا، يعني في راح تقضي مصلحة يعني عنده؟ قال: لا، ولكن أحبه في الله فقط. فقال: إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني إما أن يعطيك من العطر يعني يحذيك يعني يعطرك، أو تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة أو بس تقف تشم الرائحة الطيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة. فيعني اختر لرفقتك حامل مسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. الحديث ده عجيب، ومجيء الإمام النووي بهذا الحديث في هذا الباب من العجب العجاب، يدر على عبقرية هذا الإمام. إيه اللي جابه في باب الصحبة والصداقة والوفاء يعني إيه اللي جابه في القصة؟ يعني الباب أصلا عنوانه، الباب عنوانه زيارة أهل الخير وصحبتهم. طب ايه اللي جاب المرأة هنا بقى؟ هي أكبر صاحبة، والصاحب بالجنب، قيل الصاحب بالجنب اللي هي إيه؟ المرأة، صح كده؟ فاختار اللي عندها دين، دي اللي هتصحبها بقية حياتك، تعيش معاها كتير. فإن لم تكن صاحبة الدين فستكون وبالا عليك، هي يعني هتبقى من منغصات الحياة. فمن علامات استقرار واستمرار الصحبة ودوامها أن تكون الصاحبة الزوجة يعني صاحبة دين، وأن يكون الرجل صاحب دين، فهي خير المتاع. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، أي المال والحسب النسب يعني من عيلة يعني، والجمال والدين. فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر، أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيارة جبريل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث فيه لفتة طيبة جدا، ليه مؤمن وإيه تقي؟ المؤمن هيعينك على طاعة الله، طب وإيه لا يأكل طعامك إلا تقي؟ إيه العلاقة ما بين يعني إيه العلاقة ما بين ده وده؟ التقي هو اللي بيتجنب المحرمات، والتقوى هي أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، حيث نهاك، تمام؟ فاللي يدخل بيتك لو اكتشفت قدامه لا يأكل طعامك إلا أنه يدخل بيتك، هياكل الطعام بتاعك فين؟ ما الطعام هنا مضاف ليك أنت، يبقى في بيتك. فلا يأكل ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي لا تدخل بيتك إلا الأتقياء، لأن البيت عورة، قد تنكشف عورة امرأتك، قد يسمع ما يسوء، قد يجد ما يعاب، فالتقي يستر. فلا تدخل بيتك إلا الأتقياء، حتى إذا رأوا نقصا أو عيبا أو اطلعوا على عورة أو حدث أي شيء يسترون ما يجدون ويتقون الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله يعني على عادته وعلى أخلاق خليله، فشوف أنت هتمشي إيه إزاي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. يعني والصحابة بيقول ما فرحنا بشيء أكثر من فرحنا بهذا الحديث، يحبوا الحديث ده جدا. ليه؟ وهم مش هيبلغوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون النبي حبا جما. فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. بحب النبي صلى الله عليه وسلم بس مش عملي، مهما اعمل مش هصل لعمل النبي ولا هصل لعمل ابو بكر ولا هصل لعمل عمر رضي الله عنه، يبقى اعمل ايه؟ المرء مع من احب. وعن انس رضي الله عنه ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اعددت لها. قال: حب الله ورسوله. قال: انت مع من احببت. وفي روايه لهما: ما اعددت من كثير صوم ولا صلاه ولا صدقه ولكن احب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ربنا نسألك بحبنا نسألك باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى أن ترزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بحبنا له، وأن ترفعنا إلى مكانته بحبنا له صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، في ناس عيار 24 وفي ناس عيار 8، في ذهب كده يعني في عيار 8 وفي عيار 9 وفي عيار 12 وفي ناس فضة وفي ناس فلصو، يعني حتى أنا في لغتنا العامية ده طلع فلان فلصو، فلصو يعني تقليد مش أصلي، يعني فاهمين المعنى؟ فالنبي بيقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس درجات في الأخلاق وفي الوفاء وفي الجود والكرم والشجاعة والنجدة وغير ذلك من الأخلاق الحسنة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني خيار الناس في الجاهلية، من كان في الجاهلية صاحب كرم وشجاعة، حمزة كان في الجاهلية صاحب كرم وشجاعة فلما أسلم صار كريما وشجاعا. والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح يعني في ناس كده تجد أنت مستريح لها لما تتكلم معاها، تحس أنك عارفه قبل كده، بس الناس دايما النفس تميل إلى من إيه؟ إلى من إيه؟ يشبهها طبيعي، يعني كل يرى بعين طبعه. وعن أسير ابن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، الأمداد اللي هي الجنود اللي جايين يعاونوا في غزو أو في حاجة، مدد يعني جايين من اليمن، إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: ثم من قرن؟ مراد القرن قبائل قبيلة، يعني المرادي أويس بن عامر المرادي القرني، يعني من مراد فرع من فروع قرن ومن قبيلة قرن. قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، كان جلدك فيه برص مرض جلدي فخفيت تماما، شفيت إلا موضع درهم مقدار كده قد جنيه الذهب كده، يعني دايرة كده قد العملة المعدنية كده. قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. يعني سيدنا عمر بيقول له استغفر لي فاستغفر له، أي سيدنا أويس سأل الله عز وجل أن يغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ يا مسافر رايح فين؟ قال: الكوفة، أن أذهب إلى الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أكتب كتاب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الى عامل الامير على الكوفه، يعني ياخد باله منك ويراعيك ويقضي مصالحك وكده، قال اكون في غبراء الناس احب الي، يعني خلاص حد يعرف انا عاوز امشي مع الناس في غبراء الناس. فلما كان من العام المقبل حج رجل من اشرافه، فوافق عمر، يعني راجل من اشراف اليمن يعني، فحج فوافق عمر، يعني قابل عمر، فساله اويس، فساله عن اويس، سيدنا عمر قال له اخبار اويس ايه؟ قال تركته رص البيت قليل المتاع، بيته على غلبان، رص يعني فقير، قليل المتاع يعني المتاع اللي هو السرير والكنبه والكوبايه، متاع البيت العفش يعني قليل، ما عندوش حاجه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليكم اويس بن عامر مع امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه الا موضع درهم له الا موضع درهم له والده هو بها بر، لو اقسم على الله لابره، فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. فاتى اويس اللي هو الرجل الغني، فقال له، فقال استغفر لي، قال انت احدث عهدا بسفر صالح، انت لسه ايه جاي من الحج، يعني انت احدث عهد بعمل صالح، انت لسه جاي من عباده صالحه، يعني ذنوبك مغسوله، فاستغفر لي. فقال لقيت عمر؟ قال نعم. قال فاستغفر له. قال له انت شفت سيدنا عمر؟ قال له اه. فسيدنا اويس استغفر لهذا الرجل، ففطن له الناس، الناس عرفوا بقى اويس، يعني سيرته اتعرفت، فانطلق على وجهه، يعني ساب الناس وانطلق على وجهه، يعني خرج لا يدري اين يذهب، ده معنى انطلق على وجهه، يعني خرج وترك المدينة التي كان فيها من الكوفة يعني. وفي رواية لمسلم عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنهم، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، الراجل ده كان بيسخر من سيدنا أويس، لأن سيدنا أويس كان فقير وكما قدر في وصفه. فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر، الرجل كان بيسخر من سيدنا اويس، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا ياتيكم من اليمن يقال له اويس، لا يدع باليمن غير ام له، قد كان به بياض، فدعا الله فاذهبه الا موضع الدينار او الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. الغبراء الناس اللي هم الفقراء والصعاليق، الصعاليق مش كلمة عيب، الصعاليق اللي هم ما عندهمش فلوس، معنى الصعلوق اللي هو مالوش مال يعني، ومن لا تعرفهم عينه من أخلاطهم، شكل بعضهم ودمهم بهدلة وحالهم يعني على قد غلابة يعني. والأمداد جمع مدد، هم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي، فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني الكلمة دي إن هو قال لي إيه، هي الكلمة بقى؟ قال لا تنسني يا أخيه من دعائك، إيه الكلمة بقى اللي النبي قالها؟ سيدنا عمر بيقول لا يسرني أن لي بها الدنيا. طبعا الحديث ده فيه ضعف يعني، بس يعني هو الإمام النووي بيستشهد بيه، وحديث في فضائل الأعمال يعني نرجو حسن العمل بيه، لكن هو يقصد بقى هنا الكلمة اللي ما ليس يسرنا أن بها الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخيه، وصف عمر بأنه أخاه، وصغره وتصغيره فيه تدليل، يا أخيه ففيه تدليل لقرب المكانة، فصرت عمر قال لا ما يسرني أن لي بها الدنيا، لو هياخد الدنيا كلها مني قصاد الكلمه ديت، فما مش عاوز حاجه، لو هي يعني هيشيلوا مني الكلمه دي ويديني الدنيا كلها هرفض. فالنبي قال له يا اخي، شفت حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه قال اشركنا يا اخي في دعائك. وعن ابن عمر رضي الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء، قباء بضم القاف، مشهور عند الناس كلها يقول لك مسجد قباء، لو مش قباء هو قباء بضم القاف، بضم القاف، كان يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، كان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يعمل زيه يوم السبت يروح، لأن كنا دايما لما ربنا يكرمنا نروح عمرة ويوافق إن إحنا نكون في المدينة السبت نروح مسجد قباء، قباء، هما الآن عملوا ممر من المسجد النبوي إلى مسجد كوباء ممر، يعني ممر مباشر تمشي فيه بالقدم، يعني حوالي كيلو ونص تقريبا، يعني قرابة كيلو ونص. يعني ويقال ان في حديث تاني ان هو اللي ياتي مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين كان له اجر ايه؟ عمره. كما في الحديث. بننتهي بهكذا من مجلس اليوم. ربنا يعلمنا واياكم ويفهمنا واياكم هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.